بسم الله الرحمن الرحيم. والاتجاه الثاني شور المحققين بعد صاحب الكتاب، لأن المعنى الحرفين ذاتا وليس الفرق بين حظ فقط. شرحنا هذا المقطع من كلام السيد، اليوم نقرأ العبارة أن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الذات بين المعنيين على ما سيوضيحه إن شاء الله. أما الاتجاه لأن البرهان قائم على التغير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، وملخص هذا التغير أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة، هذه الصورة الذهنية مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض. السير مرتبط بزيد، والسير مرتبط بالبصرة، والسير مرتبط بالكوفة، فلا بد من افتراض معان رابطة في هذه المعاني لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة. وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. وأهنا كان عندنا ملاحظة حول هذا القاعدة، فتطبيق هذه القاعدة عندما يكون الوصف رشحة من رشحات الشيء الآخر، ففي مثل الإناء مدهون، الدهنية رشحة من رشحات الدهن، اتصف الإناء به. وكذلك لما نقول الثوب مرطوب، الرطوبة رشحة من رشحات الماء، فشيء آخر اتصف بهذه الرطوبة، وبالنتيجة هذه الرطوبة ترجع إلى شيء هو عين الرطوبة الماء، والدهنية ترجع إلى شيء عين الدهنية وهو الدهن. أما هنا لا يأتي هذا الكلام، لأن هذا كلام مجازي، أن نقول الارتباط بين المعاني تحصل بالنسبة، فالنسبة لا بد أن تكون هي الربط، لأن الارتباط ما يحصل كوصف بين المعاني، بل ربط وهي عين النسبة. فلذلك هنا ما في شيء بالعرض حتى ينتهي إلى ما بالذات، بل البيان اللي احنا ذكرناه في الدرس السابق أن هذا الربط بين هذه المعاني إما بمفهوم النسبة إما بواقع النسبة. مفهوم النسبة لا تكون رابطة لأنها مفهوم مستقل، يعني في حد ذاته مفهوم في مقابل المفاهيم الأخرى، وينتزع بدون أي ضميمة، يؤخذ هذا المفهوم بدون أي ضميمة. ولكن الربط، حقيقة الربط مو مفهوم الربط، حقيقة الربط لا يأتي في الذهن إلا بالطرفين، كما أن حقيقة الربط في الخارج نفس الشيء لا تتحقق إلا بالطرفين. فلذلك لا يعجبني هذا البيان للسيد الشهيد على أساس هذه القاعدة، فبياننا أفضل أنه هذا الربط اللي حصل بين هذه المعاني، بين السير و زيد وبين السير والبصرة وبين السير والكوفة، فهذا الربط إما مفهوم الربط وإما واقع وحقيقة الربط في الذهن، فمفهوم الربط مفهوم مستقل لا يمكن أن يكون رابطا بين هذه المعاني، لأن سير وزائد والأسرى والكوفة فحتما واقع الربط، بواقع الربط هذه المعاني مرتبطة، فلا يوجد هناك وصف يكون رشح من الرشحات شيء وبالنتيجة هذا الوصف يرجع إلى شيء يكون ذاتيا له. هنا مو مقام تطبيق هذه القاعدة. هذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وبهذا ننتهي إلى معاني يكون الربط ذاتيا لها، وليس شيء من المعاني الإسمية الربط ذاتيا لها. يكون الربط ذاتيا له لأنما كان الربط ذاتيا ومقوما له. والآن يفسر شنو معنى الذاتية، أحيانا لا تفكروا أن الذاتية مثل ذاتية النوع للأفراد مثلا، بل بعبارة أخرى عين حقيقته، الربط عين حقيقة النسبة، يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، يعني يتصور بالطرفين، كما أن الوجود الرابط في الخارج يتحقق بالطرفين، فتصور النسبة تصورا مطابقا للواقع كذلك بالطرفين. فإذا تصورنا الطرفين مندمجا ومتحدا فهنا النسبة متصورة بتصور الطرفين، لأنه مسابق لتجرده عن الربط وهو خلف ذاتية الربط له. وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة، فلذلك مفهوم اسم إلى تقرر ذاتي بتعبير الفلاسفة وبتعبير الأدباء إلى مفهوم مستقل في المفهومية، يعني مفهوم في حد ذاته في مقابل المفاهيم الأخرى. هذا معنى الاستقلال في عالم المفهومية بتعبير الأدباء والتقرر الذاتي بتعبير الفلاسفة. قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضمينة، وهذا يثبت أن المفاهيم الأسمية غير تلك المعاني التي تكون الربط ذاتيا لها، وهذه المعاني اللي هي عين الربط هي مدالي الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف. وحتى نفس مفهوم النفس النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط، الربط ليس من المعاني الحرفية، بل هذا هو الفرق بين الحرف والاسم الموازي له. الحرف حقيقة الربط في الذهن بين المعاني، ومعنى الاسم مفهوم النسبة مثل النسبة الابتدائية أو النسبة الضرفية أو النسبة الاستعلائية وما شابه ذلك. فمفهوم النسبة معنى هاتين الكلمتين، أما واقع النسبة وحقيقة النسبة في الذهن هي معنى الحرف مثل من وعلى وفي مثلا. حتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليس من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية لإمكان تصورهما بدون الأطراف، ويتصور الأطراف لتضييق نسبة، يمكن أن نتصور مفهوم النسبة لكن لتضييقه، مثلا لتمنيعه نقول نسبة ظرفية أو نسبة ابتدائية أو نسبة استعلائية بين فلان وفلان، مثلا نسبة استعلائية بين زيد والصفا، نسبة ظرفية بين زيد ودار وما شابه ذلك. لإمكان تصور هذين المفهومين بدون أطراف هذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشاعية. احنا من اول قلنا ان هذه الرابط بين هذه المعاني إما مفهوم النسبة وإما نسبة بالحمل شاية، يعني مصداق وحقيقة النسبة. فرجعنا إلى نفس ما قلنا، بدل تقرير السيد الشهيد تمسك بالقاعدة الفلسفية كل ما بالذات ينتهي إلى كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وإن كان كذلك بالحمل الأول، النسبة تحمل على النسبة بالحمل الأول. وأنتم تعرفون المناط في الحمل هو الوحدة من جانب والمغايرة من جانب. الوحدة شرط مقوم للحمل، لأن الحمل هو الحكم بالاتحاد والاشتراك. هذا الحكم بالاتحاد لا يأتي إلا إذا كان هناك وحدة بين المحمول والموضوع، وأما المغايرة بين الموضوع والمحمول هذه المغايرة لا لأن يكون الحمل مفيدا، لأن حمل الشيء على نفسه بنحو من الاعتبار صحيح لكن ما في فائدة. مثلا الإنسان إنسان، هنا ممكن أن نجعل نحوا من المغايرة مغايرة فرضية. نفرض أن الزيت أن الإنسان فاقد لذاته على لدفع هذا التوهم، توهم فقدان شيء لنفسه، نقول الإنسان إنسان، لكن لا فائدة لهذه القضية. حتى تكون هناك فائدة بين الفائدة من الحمل لابد من المغايرة بين الموضوع والمحمول، والمغايرة في الحمل الأول مغايرة اعتبارية، والمغايرة في الحمل الشايع مغايرة حقيقية. أما الوحدة دائما في الحمل وحدة حقيقية بين الموضوع والمحمول. في الحمل الأول الذاتي الوحدة الحقيقية هو الوحدة المفهومية، يعني مفهوم الموضوع هو نفسه مفهوم المحمول. وأما في الحمل الشايع الوحدة الحقيقية هي الوحدة في الوجود، يعني وجود واحد هو وجود للموضوع ووجود للمحمول. المهم هذا توضيح لبعض ما قرأتم في المنطق. وهذا يعني أنهما يعني الربط والنسبة ليس نسبة وربطا بالحمل الشايع، وإن كان كذلك بالحمل الأول. وقد رأيت في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشايع كالجزء، فإنه جزء بالحمل الأول لكنه كلي بالحمل الشايع. الجزئي جزئي بالحمل الأول لكن الجزئي ليس مصداقا للجزئي بل مصداقا للكلي، يعني بالحمل الشايع كلي وبالحمل الأول الجزئي جزئي. وإن شاء الله توضيح هذه النقاط المنطقية يأتي عندما نشرح كلام السيد الشهيد في معنى الحرفي. هذا كان رد إجمالي على الاتجاه الأول، لكن هذا الرد الإجمالي يحتاج إلى شرح دقيق ومفصل، وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالا. هذا بنحو الإجمال احنا ذكرنا أن معنى الحرف هو حقيقة الربط في الذهن، ومعنى الاسم مفهوم النسبة ومفهوم الربط. على كل حال هذا هو الفرق الإجمالي، فرق بالذات بين معنى الحرف ومعنى الاسم، لكن التفصيل يأتي وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. المرحلة الأولى، قبل أن ندخل إلى المرحلة الأولى لابد من ذكر مقدمتين. المقدمتان فلسفيتان. المقدمة الأولى، في الفلسفة معروف أن الوجود الذهني متحد مع الوجود الخارجي اتحاد في المهية، مهية واحدة هذه المهية واحدة مثل مهية الإنسان. شنو مفهوم الإنسان أو مهية الإنسان؟ هو الحيوان الناطق، فالوجود الخارجي هو في مهية متحد مع هذا المعنى المتصور وهو الحيوان الناطق. فأفراد الإنسان في الخارج زيد وبكر وخالد متحد مع هذا الوجود الذهني للحيوان الناطق. هاي قاعدة اتحاد ماهوي بين هذا المفهوم الموجود في الذهن وبين أفراد هذا المفهوم. هذا هو القول الصحيح في مسألة العلم. هل حقيقة العلم شنو؟ بحث مفصل في الفلسفة، لكن النتيجة الصحيحة من هذا البحث من هوية العلم أن العلم من هذه المهية المعلومة هي مهية الأفراد الموجودة في الخارج. فاتحاد في المهية بين الموجود في الذهن والموجود في الخارج، هذا يحتاج إلى توضيح. فأي مهية من المهيات لما نلحظ، مثل مهية الإنسان، لما نلحظ مهية الإنسان نقول الإنسان حيوان ناطق. وهنا لما ننظر إلى هذا المفهوم وهذه المهية في الذهن، الذهن يحللها إلى حيثيتين، ولو هناك حيثيات أخرى كما ذكرنا مرة أن الحيثيات الأساسية للمفاهيم ثلاثة، لكن هنا نحتاج إلى حيثيتين فقط لتوضيح هذه الفكرة، فكرة اتحاد الموجود الذهني مع الموجود في الخارج في المهية. نحتاج إلى حيثيتين. فالعقل يحلل هذا المفهوم، مفهوم الإنسان، إلى حيثيتين: حيثية المعنى والمفهوم، المفهوم والمعنى في حد نفسه، فهذه الحيثية مرة قلنا قبل قليل أنه التقرر الذاتي مفهوم مستقل بتعبير الأدباء. فهذه حيثية المفهوم والمعنى. والحيثية الثانية لهذا المفهوم، مفهوم الحيوان الناطق، أن هذا المفهوم موجود في الذهن، يعني حاضر في الذهن. هذا الحيثية يسمى بالوجود الذهني. كما قلنا سابقا قاعدة المعروفة في الفلسفة: كل زوج تركيبي من الوجود والمهية. هذا التحليل كان في عالم الخارج، وجود ومهية. نفس هذا التحليل يأتي إلى عالم الذهن. فعالم الذهن لما نتصور معنى الإنسان وهو الحيوان الناطق، هذا المعنى الموجود في الذهن يحلل بحيثيتين: الحيثية الأولى محتوى هذا الوجود الذهني وهو المفهوم والمعنى، والحيثية الثانية وجود هذا المعنى والمفهوم في الذهن، ويسمى بالوجود الذهني. بعد هذا التحليل للمفهوم إلى حيثيتين نأتي إلى توضيح فكرة أن الموجود الذهني متحد مع الموجودات الخارجية من ناحية المهية. نحن نقول من الحيثية الأولى وهي حيثية المفهوم والمعنى في حد نفسه، من هذه الحيثية اتحاد بين هذا الوجود الذهني للحيوان الناطق وبين أفراد هذا المعنى اللي هو الوجود الخارجي: زيد وبكر وخالد وما شابه ذلك، كل هذه الأفراد وجود خارجي لهذا المعنى وهو الحيوان الناطق. فالاتحاد من أي ناحية؟ يعني هذا حيثية المفهوم والمعنى في حد ذاته يحمل على الأفراد بالحمل الشائع. هاي حيثية الأولى، حيثية المفهوم في حد ذاته يحمل على الأفراد الخارجية بالحمل الشائع. نقول زيد حيوان ناطق، بكر حيوان ناطق وما شابه ذلك، وبتعبير آخر زيد إنسان، بكر إنسان، خالد إنسان. فنفس هذه المهية اللي هي حيثية المفهوم والمعنى ينطبق على الموجودات الخارجية بنحو الحمل الشاجع. لكن نفس هذا المفهوم يحمل على نفسه بالحمل الأولي الذاتي. نفس الحيوان الناطق يحمل على الإنسان من حيث أنه مفهوم ومعنى في حد ذاته، يحمل عليه حيوان الناطق بالحمل الأولي. فلذلك صار اتحاد بين الموجود في الخارج والموجود في الذهن، بين الموجود في الخارج والموجود في الذهن. يعني هذه الحيثية الأولى هي حيثية المفهوم والمعنى في حد ذاته، يحمل على الموجود الخارجي بالحمل الشايع ويحمل على نفسه بالحمل الأولي. فصار هذا الموجود في الذهن متحدا مع الموجود في الخارج في ناحية الحيثية الأولى وهي حيثية المفهوم والمعنى، وهذا هو معنى الاتحاد في المهية بين الموجود الذهن والموجود في الخارج. يعني مفهوم من الحيثية الأولى اللي يحلل العقل الموجود في الذهن إلى حيثيتين، الحيثية الأولى يحمل على نفسه بالحمل الأول في الذهن ويحمل على الموجودات في الخارج بالحمل الشائع. أما من الحيثية الثانية، هذا الموجود في الذهن من الحيثية الثانية هل يحمل عليه الإنسان؟ هذا الموجود الذهن يعني هذا المفهوم حيوان ناطق من حيث وجوده في الذهن من هذه الحيثية إنسان، مفهوم الحيوان الناطق وبتعبير آخر مهية اللي هي حيوان الناطق من حيث أنه موجود في الذهن يحمل عليه الحيوان الناطق؟ لا، من حيث وجوده في الذهن بالحمل الشايع مصداق لمهية أخرى وهي الكيف النفساني على القول المشهور في حقيقة العلم، وعلى قول صدر الدين الشيرازي القائل باتحاد العاقل والمعقول، على قول المشهور قبل صدر الدين اللي ما يقول باتحاد العاقل والمعقول. فهذا المفهوم مفهوم الإنسان وهو حيوان ناطق من حيث وجوده في الذهن شنو ينطبق عليه مهية أخرى وهي مهية الكيف النفساني، من الكيفيات النفساني هذا. فلذلك يصير هذا المعنى وهو الحيوان الناطق من الحيثية الثانية حقيقة لشيء آخر، حقيقة للكيف النفساني. ليش حقيقة؟ الآن نحتاج إلى المقدمة الثانية حتى نفهم هاي المقدمة الأولى بدقة. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية شنو معنى الحقيقة؟ احنا ما ندخل في اصطلاحات الفلسفة الحديثة، نحن نتحدث على صدق الفلسفة القديمة، الفرق بين الحقيقة والمهي. المهي نفسه المفهوم في حد ذاته، هاي مهي. أما المهي لما تقيد بالوجود الخارجي بحيث يترتب آثار المطلوبة من هذه المهية عليها، هذا يسمى بالحقيقة. مثلا مهية الإنسان هو حيوان ناطق، هذا الحيوان الناطق إذا اتصفت بالوجود الخارجي بحيث يترتب الآثار المرجوة من الإنسان، هذه المهية المقيدة بالوجود الخارجي نسميه حقيقة. مثلا حيوان ناطق موجود بزيد، موجود بعمر، صار مقيدا بالوجود الخارجي، فآثار الإنسان بالوجود الخارجي يترتب من التفكير، مو آثار للإنسان، من المشي، من التكلم، من التنفس، من الحزن، من السرور، الفرح، كل آثار مترتبة على هذه المهية، مهية الإنسان. لكن هذه الآثار لا تترتب إلا إذا كانت المهية جنو موجودة بالوجود الخارجي. فالفرق بين المهية والحقيقة أن المهية نفس المعنى في حد ذاته، والحقيقة المهية المقيدة بالوجود الخارجي بحيث تترتب آثار المهية عليها عندما تكون المهية متصفة بالوجود الخارجي. هذا معنى الحقيقة. هذه المقدمة الثانية. نأتي إلى، نرجع إلى المقدمة الأولى حتى نفهم أن هذا المعنى معنى حيوان ناطق من حيث الأولى، الحيثية الأولى، المفهوم في حد ذاته، ثم يصير اتحاد بين الموجود في الذهن، لأن هذا المفهوم يحمل على نفسه بالحمل الأولي ويحمل على ما في الخارج بالحمل الشايع. وهذا معنى كلام الفلاسفة في حقيقة العلم، أن العلم متحد، يعني الوجود الذهني الموجود في الذهن متحد مهية مع الموجود في الخارج. هذا معنى الاتحاد، يعني المفهوم يحمل على نفسه بالحمل الأولي ويحمل على ما في الخارج بالحمل الشايع. هذا الاتحاد المهوي بين الموجود في الذهن والموجود في الخارج. لكن هذا المفهوم والمعنى من حيث الوجود الذهني، هل هذا المفهوم يحمل عليه؟ مفهوم الحيوان الناطق من حيث أنه موجود في الذهن، من هذا الحيث نفس المفهوم لا يحمل عليه لا بالحمل الأولي، لأن مفاد الحمل الأولي جنو اتحاد في المفهوم. وإحنا لاحظنا الحيثية الثانية، الحيثية الثانية جنو من حيث أن هذا المفهوم موجود في الذهن، فمن المفهوم؟ حمل أولي يأتي، وحمل الشائع ما يأتي كذلك، لأن الحمل الشائع شنو؟ الحمل الشائع مشروط بشرطين. هلا مو مجال تفصيل هذا البحث، مشروط بشرطين. الشرط الأول الاتحاد الوجودي، والشرط الثاني المغاير. مغاير ما علينا، هلا شاف آخر في الحمل الشائع الصناعي الموجود، يعني الآثار المترتبة على المحمول لا بد أن يترتب على الموضوع. فهنا هذا الحيوان الناطق من حيث وجوده في الذهن جعلناه موضوعا، ونفس الحيوان الناطق محمول بالحمل الشائع. فهل آثار هذا الحيوان الناطق من التفكير، من المشي، من التكلم ومن التنفس وما شابه ذلك، هل يترتب على مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان أو مفهوم الحيوان الناطق الموجود بالوجود الذهني؟ لا. فلذلك لا يحمل لا بالحمل الأولي ولا بالحمل الشائع، فلا بد أن يكون من هذا الحيز حقيقة لمهية أخرى وهي الكيف النفساني. الكيف النفساني اللي إلى آثار أنه غير قابل للقسمة مثلا، من تلك الآثار اللي كيف غير قابل للقسمة. هذا الأثر يترتب على الحيوان الناطق من حيث وجوده في الزين، فلذلك الحيوان الناطق من حيث وجوده في الزين صار حقيقة على الاصطلاح اللي ذكرنا، حقيقة لمهية أخرى وهي مهية الكيف النفساني. لأن قلنا الحقيقة هي نفس المهية المقيدة بالوجود بحيث يترتب عليه الآثار، آثار الكيف النفساني مترتب على مفهوم الحيوان الناطق من حيث أنه موجود في الذهن، فلذلك من هذا الحيث صار حقيقة أخرى وهي الكيف النفساني. بعد هاتين المقدمتين ندخل في تفاصيل كلام السيد الشهيد، وإن شاء الله مع هاتين المقدمتين نفهم بدقة كلام السيد الشهيد في المعنى الحرفي. وصلى الله على محمد وآل محمد.